قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا في تفسير السعدي، وهذا اليوم هو اليوم الأول من شهر شعبان من عام 45 و400 من الهجرة. تفسير السعدي وسورة الأنعام، والآية عندنا هي الآية رقم 91 من السورة، ويقول الله سبحانه وتعالى: وما قدروا الله حق قدره. وما قدروا الله حق قدره، من هم؟ اختلف أهل التفسير، من هم الذين ما قدروا الله؟ هل هم المشركون؟ وهذا يؤيده سياق الآيات، لأنها كلها تتحدث عن مواقف المشركين ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم لقومه، لما قال سبحانه وتعالى: أولئك الذين هدى الله، في ذكر الأنبياء والرسل: فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو، قل لقومك لا أسألكم عليه أجرا يا أهل مكة إن هو إلا ذكر للعالمين. ثم قال: وما قدروا الله، أي أهل مكة كفار مشركين، ما قدروا الله. وهناك رأي آخر أن المراد به هم اليهود، هم اليهود، والقولان يعني كل له وجهه. فهنا قال: وما قدر الله حق قدره، هم الكفار مكة، إذ قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء. فقال الله: قل لهم يا محمد، من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى وهو التوراة، من هو؟ نورا وهدى، يعني اسألهم حتى يجيبوا، لن يستطيعوا أن ينكروا هذا الشيء، لأنهم يعرفون أن موسى أعطي التوراة. قال: الذي نورا وهدى الناس، تجعلونه قراطيس تبدونه وتخفون كثيرا، وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباءكم، قل الله، رد، قل الذي أنزله هو الله. ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، اتركهم يخوضون ويلعبون ويضيعون أوقاتهم بما لا فائدة فيه. هذا رأي عن السياق في المشركين. الرأي الثاني يقول: لا، هذا في اليهود، لأن الله يقول تجعلونه قراطيس، وأن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنكروا، قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء. حتى قال بعض يعني أسياد اليهود، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ما أنزل الله عليك كتاب، ولا عرفنا كتابا أنزل، ما أنزل الله على بشر أبدا. فقال الله: قل لهم لهؤلاء اليهود: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، أنتم تعرفون عندكم التوراة، من الذي جاء، تجعلونه قراطيس تبدونها. السعدي رجح الأمرين، قال: إن نظرنا إلى السياق وهو في المشركين، وإن نظرنا إلى سبب النزول وقوله تجعلونه قراطيس فهو في اليهود، فالآية محتملة أن كلا القومين أو كلا اليهود والمشركون كلهم أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أنزل عليه القرآن، فالمشركون لا يعترفون بالقرآن وينكرونه، واليهود أيضا لا يعترفون بالقرآن ليتمسكوا بدينهم وبالتوراة، فرد الله عليهم. هذا كلام الشيخ السعدي، يعني يرجح، قال: شوف، قال: هذا تشنيع على من نفى الرسالة من اليهود والمشركين، وزعم أن الله ما أنزل على الله على بشر من شيء، فرد الله عليهم. قال: ما قدروا، قال: ما قال، فما قدر، فما قدر الله حق قدره، أو فما قدر الله حق قدره ولا عظمه من يقول هذا الكلام. وأنت لما تتأمل كلمة وما قدر الله حق قدره، ما معناها؟ يعني نسوا فضل الله عز وجل ورحمته وهدايته للخلق، أن يخلقهم ثم يتركهم هملا يضيعون؟ لا، من فضله سبحانه وتعالى ونعمته أن خلق الخلق ورزقهم وهداهم وأرسل إليهم رسله وأنزل الكتب. أما تأتون تقول ما أنزل، لأنك إذا نفيت الكتاب نفيت الرسول، نفيت الرسول. فهذا معنى هذا الكلام. وكلام الشيخ يعني جميل، قلنا قال: قل ملزما لهم بفساد قولهم، حتى نلزمهم. من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى وهو التوراة؟ ثم أثنى سبحانه وتعالى على هذا الكتاب حتى يبين لك أن الكتب التي نزلها الله هي رحمة على العالمين. ولذلك قال من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا من ظلمات يخرجك من ظلمات الجهل وهدى من الضلالة، يعني نور وهدى وتنكرونه ولا تعرفون قدر الله ونوره وهادي الصراط المستقيم. قال يقول حتى إنهم جعلوا يتناسخونه في قراطيس ويتصرفون به كيف يشاءون ويحذفون منه ما يحذفون ويحرفونه كما يشاءون ويخفون كثير. ولذلك قال تبدونه وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباءكم. طيب يقول هنا قال ثم أجاب سبحانه قال قل لهم، قل عن هذا السؤال قل الله من أنزل التوراة ومن أنزل القرآن؟ الله الذي أنزل التوراة وهو الذي أنزل القرآن. فالرد عليهم من وجهين، وكان الواجب عليهم الإيمان بالقرآن كما آمنوا بالتوراة. قال ثم ذرهم في خوض، قال اتركهم يخوضوا في الباطل ويلعبوا بما لا فائدة فيه ولا دليل عندهم، وإن مجرد كلام ونقاش بلا فائدة واحتجاجات باطلة، وأن مجادلتهم مجادلة بالباطل واللعب. قال ذرهم اتركهم لا تناقشهم ولا تجادلهم أكثر من ذلك، خلاص أبينت لهم الحق يكفي. ثم أثنى سبحانه وتعالى على القرآن الكريم فقال وهذا كتاب أنزلناه مبارك، هذا الكتاب القرآن أنزلناه وهو كتاب مبارك كثير البركة والخير مصدق الذي بين يديه، يعني مصدق الكتب السابقة التوراة والإنجيل والزبور وغيرها. ثم قال ولتنذر يا محمد أم القرى ومن حولها بهذا الكتاب، يعني رسالتك ثابتة بالقرآن ورسالتك للعالم أجمعين وليست لأهل مكة. ولذلك قال وتنذر أم القرى ومن حولها، حتى استنبط بعض علماء الإعجاز أن مكة في وسط الأرض، في وسط الأرض، مكة مرتكزة في وسط الأرض، وكل ما حولها يعتبر من العالم كله حول مكة، يحيط بمكة كلهم. حتى قيل أن مكة دحيت أو دحيت الأرض من من من من من, من, من يعني من مكة، فهي أم القرى، سماها الله أم القرى، قال أم القرى، قال ومن حولها، ودل ذلك على دعوة نبينا وأن دعوة عالمية. قال والذين يؤمنون بالآخرة، يعرفون الآخرة ويؤمنون بالآخرة، يؤمنون بهذا القرآن ويؤمنون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هم على صلاتهم يحافظون. يقول الشيخ هنا الذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، لماذا؟ قال لأن عندهم خوف، فالذي يخاف من عاقبة الآخرة يخاف ويؤمن بالقرآن ويؤمن بما أنزل الله، لأن قلبه قد عمر بالطاعة. قال وهم على صلاتهم يحافظون، قال يداومون عليها ويحفظون. شوف كلمة يحافظون أعطت معنيين، المداومة والحفظ، فهم يداومون لا ينقطعون عنها وهم يحفظونها بأركانها وشروطها وواجباتها، هذا معنى، ويصلونها في أوقاتها. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك ردا عليهم وعلى غيرهم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ومن أظلم استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد أظلم أشد ظلما ممن يفتري على الله الكذب، يكذب على الله، يقول هذا حلال وهذا حرام وهذا قاله الله وهذا لم يقله الله، هذا من أشد الافتراء. قال أو قال أوحي إلي، يعني ادعى دعوة أخرى أنه يوحى أن الله ينزل عليه كما أنزل على غيره، يدعي الوحي مثل ما ادعى مسيلمة والأسود العنسي وغيره ممن ادعوا النبوة قالوا يوحى إلينا. قال أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، وهذه أيضا من معجزات القرآن أنه يخبر بشيء لم يقع، ولذلك ما وقع إلا في آخر عصر النبي صلى الله عليه وسلم ممن ادعى كمسيلمة وغيره. قال ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، أيضا هذه شد ظلما لأنه يعني يضاهي الله، يقول أنا أنزل مثل ما ينزل الله، يضاهي الله، وفرق بين ما ينزله الله وبين ما يفتريه هو من الكذب. وذلك مسيلمة قال أنا عندي مثل ما عند محمد من القرآن، وبدأ يتكلم ويهذي بهذيان من كلام ساقط. قال أنزل ما مثل ما أنزل، قال سأنزل مثل ما أنزل الله. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا أشد ظلم، وأنه تعدي على وكذب على الله، وجراءة على قال جراءة على عظمته وسلطانه. قال هنا الشيخ قال يوجب على الخلق أن يتبعوه ويتركوا دين الله، وهذا يعني من الجراءة على الله وادعاء النبوة وأنه يوحى إليه وأنه يأتي بقرآن. ولذلك عاقبهم الله بشد العقوبة، قال ولو ترى إذ الظالمون، سماهم ظالمين، قال ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، في سكرات الموت وشدة الموت، وهذا عند الاحتضار، وأيضا يشمله عذاب القبر. قال غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، وفي دلالة على أن الملائكة لهم أيدي وتتكلم، أخرجوا باسطوا أيديهم، أخرجوا أنفسكم اليوم، أخرجوا أنفسكم، الروح تخرج بقوة، تنزعها الملائكة بقوة، أخرجوا أنفسكم اليوم وتجزون عذاب الهون. هذا عذاب الآن عند الاحتضار وعذاب القبر، الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. هذا يرجع إلى أقوالهم السابقة الكذب، افتراء، وقال سأنزل وأنه يوحى إلي، كنتم تقولون على الله غير الحق، وكنتم عن آياته تستكبرون، لا تستجيبون لآيات الله وما أرسل الله به من الرسل. شوف قال هذا في العذاب القبر وفي عند الاحتضار، أما عذاب النار فاسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. جاءوا فرادى، قال كما في الحديث قال حفاة عراة غرلا، قال فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم ما أعطيناكم ووهبناكم من مال ولد تركتم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم. هذا يوم القيامة، أين الشفعاء تقول يشفعون لنا من الأصنام؟ ما معكم شفعاءكم زعمتم أنهم فيكم شركاء، أنهم شركاء في العبادة. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. يقول هنا الشيخ يعني من باب الأشياء التي ذكرها الشيخ، قال هنا يقول وأين شفعاءكم؟ قال هذا زعم منهم وظلم، فإن الجميع عبيد لله، أين ما في الشركاء؟ وما والله قال والله مالكهم والمستحق لعبادتهم، هو المستحق. قال فشركهم في العبادة، قال وصرفها لبعض العبيد تنزيل لهم منزلة الخالق. يقول يعني الخالق يعني لما يصرفون يعني، وهذا التوبيخ، يقول هذا التوبيخ من الله. قال وما نرى معكم شفعاءكم، ثم قال لقد تقطع بينكم. ما معنى البين هنا؟ قيل البين من الألفاظ المتضادة من الأضداد، تأتي بمعنى الوصل وتأتي بمعنى الفصل، فتقول تقطع بينكم أي الوصل، العلاقات اللي كانت بينه وبينكم انفصلت، أو يكون الفصل يعني تقطع يعني انفصل الشيء خلاص ما عاد فيه علاقة، تقطع الفصل بينكم، انفصل الأمر، وظل عنكم ما كنتم تزعمون. قال هنا الشيخ من الأمن والسعادة والنجاة التي زين الشيطان، كان يزين لهم الشيطان ويزين لهم ويغرهم بالكلام، ظنوا أن زعم هذا، قال ما كنتم تزعمونه وما كان يزعم الشيطان لكم فأصبحتم من الخاسرين. طيب تنتقل الآيات بعد ذلك إلى تقرير التوحيد بأدلة الربوبية، إن الله فالق الحب والنوى إلى آخره، لكن نقف عند هذا القدر إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل موقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.